بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي رحمه الله تعالى من كتاب الطلاق. قال رحمه الله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب بيان أن تخيره امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية. هذا الباب ما قرأنا بس كلام الإمام النووي بقى. نعم، شرح الإمام النووي. تقرأ كلام الإمام النووي؟ إيه نعم. طيب، شب قوله: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: إني ذاكر لك. الله نبيه بقوله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للحسنات منهن أجرا عظيما. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بزوجه أم المؤمنين عائشة، وقال لها: إني أستأذنك، يعني أخيرك في أمر، لكن لا عليك أن تتعجلي بالإجابة، وحبذا لو استأمرت أبويك. ثم تلا عليها الآية فقالت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ لا، بل إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، ووالدي يريدان ذلك. ثم إنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألك نساؤك فلا تخبرهم بما اخترت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تسألني واحدة عن ما اخترت إلا أخبرتها بما اخترت. نعم. فقال: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه، إنما بدأ بها لفضيلتها. وقوله صلى الله عليه وسلم: فلا عليك ألا تعجلي، معناه: ما يضرك ألا تعجلي، وإنما قال لها هذا شفقة عليها وعلى أبويها، ونصيحة لها في بقائها عنده صلى الله عليه وسلم، فإنه خاف أن يحملها صغر سنها وقلة تجاربها على اختيار الفراق، يجب فراقها فتضر، يعني لو اختارت، نعم، فتضر هي وأبواها وباقي النسوة بالاقتداء بها. وفي هذا الحديث منقبة ظاهرة لعائشة رضي الله عنها ثم لسائر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، أي لأنهن اخترن النبي صلى الله عليه وسلم واخترن الدار الآخرة وكان بذلك فضيلة لهم. نعم. وفيه المبادرة إلى الخير وإيثار أمور الآخرة على الدنيا، وهذا ما جاء في قوله وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله قد أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. نعم. وفيه نصيحة الإنسان صاحبه وتقديمه في ذلك ما هو أنفع في الآخرة، قولها إن كان ذلك إلي لم أوثر على نفسي أحدا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا زار نساءه بعد العصر بدأ بأيتهن نوبتها وليلتها ثم يستأذنها في زيارة الباقيات، وكنا يرضينا بذلك، لكن كانت تقول عائشة رضي الله عنها ويحملها على ذلك الغيرة، يعني لو أن لي الأمر ما أذنت لك بأن تزورهن في ليلتي، لكن الله جعل الأمر لك حيث قال ترجي منهن من تشاء وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. لذلك لما كان الأمر إليك فنحن نأذن لك يعني بهذا، رضينا أو لم نرضى. نعم. قال هذه المنافسة فيه صلى الله عليه وسلم ليست لمجرد الاستمتاع ولا لمطلق العشرة وشهوات النفوس وحظوظها التي تكون من بعض الناس، بل هي منافسة في أمور الآخرة والقرب من سيد الأولين والآخرين والرغبة فيه وفي خدمته ومعاشرته والاستفادة منه وفي قضاء حقوقه وحوائجه وتوقع نزول الرحمة والوحي عليه عندها ونحو ذلك. يعني هذا الذي يحملها على أن يبقى عندها ولا تأذن أن يزور غيرها. نعم. ومثل هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقوله في القدح لا أوثر بنصيبي منك أحدا، هذه قصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء له بقدح فيه لبن أو ماء، وكان عن يمينه عبد الله بن عباس وعن يساره أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم استأذن من ابن عباس أن يعطي القدح للنبي صلى الله عليه وسلم لكبر سنه، لكن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا أوثر يعني بك أحدا، تطلعا وتأملا في أن يشرب من المكان الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحصل على البركة التي يحصل عليها من فضل وسؤر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ونظائر ذلك كثيرة، قولها خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقا، وفي رواية فلم يكن طلاقا، وفي رواية فاخترناه فلم يعده طلاقا. كل هذا تؤكد فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن التخيير لم يكن طلاق، وهذا الذي ذهب إليه الجمهور، وإن كان يروى عن بعض أهل العلم كالإمام الأوزاعي ونحوه أن التخيير يعد طلاقا، واختلفوا في كونه طلقة واحدة أو في كونه ثلاث طلقات وكل هذا، لكن الأحاديث والأدلة الصريحة ترد عليهم. نعم. وفي رواية فاخترناه فلم يعددها علينا شيئا، وفي بعض النسخ فلم يعدها علينا شيئا. في هذه الأحاديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله وجماهير العلماء أن من خير زوجته فاختارته لم يكن ذلك طلاقا ولا يقع به فرقة. وروي عن علي وزيد بن ثابت والحسن والليث بن سعد أن نفس التخيير يقع به طلقة بائنة سواء اختارت زوجها أم لا. وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك. قال القاضي لا يصح هذا عن مالك، ثم هو مذهب ضعيف مردود بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، ولعل القائلين به لم تبلغهم هذه الأحاديث، والله أعلم. لا. قوله واجما هو بالجيم أي ساكتا. هنا قال أهل اللغة هو الذي اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام، يقال وجم بفتح الجيم وجوما. نعم. قوله لأقولن شيئا يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض النسخ أضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فيه استحباب مثل هذا، وأن الإنسان إذا رأى صاحبه مهموما حزينا يستحب له أن يحدثه بما يضحكه أو يشغله ويطيب نفسه. وفيه فضيلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. قوله يعني لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ووجده ساكنا واجما جلس وصنع مثله رضي الله عنه. نعم. قوله فوجأت عنقها، وقوله يجأ عنقها يعني أنهم قاما بتأديب بناتيهما مع أنهما متزوجتان، ولكن هذا يدل على أنه يجوز للوالد والأب أن يؤدب ابنته ولو بحضور زوجها إن كان في ذلك مصلحة. نعم. قال هو بالجيم وبالهمزة، يقال وجأ يجأ إذا طعن. نعم. قوله عن سماك أبي زميل هو بضم الزاي وفتح الميم. قوله فإذا الناس ينكتون بالحصى هو بتاء مثنات بعد الكاف أي يضربون الأرض، يعني يثيرون الحصى ويشيرون وينبشون الحصى. أي يضربون الأرض كفعل المهموم المفكر. قولها عليك بعيبتك هي بالعين المهملة، والعيبة أصلها يعني الشيء الخاص بالإنسان، الشيء الذي يضع الإنسان فيه أنفس ما عنده، وك وكأنها رضي الله عنها يعني أرادت أن تلفت نظر عمر رضي الله عنه وقالت له يعني يكفيك أنك تؤدب ابنتك التي هي أفضل ما عندك هي عيبتك. نعم هي بالعين المهملة ثم يا مثناتح ثم يا موحدة والمراد عليك بوعظ بنتك حفصة رضي الله عنها. قال أهل اللغة العيبة في كلام العرب وعاء يجعل الإنسان فيه أفضل ثيابه ونفيس متاعه, فشبهت ابنته بها يعني بأفضل الأشياء التي عنده. نعم قوله هو في مشربتي, هو في المشربة, هي بفتح الراء وضمها المشربة والمشربة. نعم قوله فإذا أنا برباح هو بفتح الراء وبالباء الموحدة. فإذا أنا برباح, رباح هذا نعم. مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. نعم قوله قاعدا على أسكفة المشربة هي بضم الهمزة والكاف وتشديد الفاء, أسكفة المشربة وتشديد الفاء وهي عتبة الباب السفلى. قوله على نقير من خشب هو بنون مفتوحة ثم قاف مكسورة, هذا هو الصحيح الموجود في جميع النسخ. وذكر القاضي عياض رحمه الله أنه بالفاء بدل النون وهو فقير بمعنى مفقور مأخوذ من فقار الظهر, يعني أن الخشب أو الجزع قد شق أو أنه نقر بحيث صار له كالدرج يصعد الإنسان عليها. أي جسم يقال نقير ويقال فقير. نعم وهو جذع فيه درج. قوله وإذا أفيق معلق وبفتح الهمزة وكسر الفاء وهو الجلد الذي لم يتم دباغه. نعم وجمعه أفق أو أفق, أفق بفتحها بفتح الفاء كأديم وأدم. أفيق نعم أفيق وجمعه أفق. نعم وقد أفق أديمه بفتحها يأفقه بكسر الفاء. قوله تحسر الغضب عن وجهه أي زال وانكشف. قوله وحتى كشر فضحك هو بفتح الشين المعجمة المخففة أي أبدأ أسنانه تبسما, ويقال أيضا في الغضب. وقال ابن السكين كشر وبسم وابتسم وافتر كله بمعنى واحد. نعم فإن زاد قيل قهقه وزهدق وكركر, يعني هذا مع رفع الصوت هنا, وأما الأول بدون صوت. نعم قوله أتشبث بالجذع هو بالثاء المثنى في آخره أي أستمسك. قوله فبينما أنا في أمر أأتمره معناه أشاور فيه نفسي وأفكر, ومعنى بينما وبين أي بين أوقات ائتماري, وكذا ما أشبهه وسبق بيانه. قوله حتى إذا أدخل حتى أدخل على حفصة رضي الله عنها هو بفتح اللام أدخل. قوله وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر. في هذا استحباب حضور مجالس العلم واستحباب التناوب في حضور العلم إذا لم يتيسر لكل واحد الحضور بنفسه. قوله من ملوك غسان الأشهر ترك صرف غسان. نعم. وقيل يصرف غسانا وقيل يصرف غسان. نعم. وسبق إيضاحه في أول الكتاب. نعم. قوله فقلت جاء الغساني فقال أشد من ذلك. اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. قد عرفنا في درس الماضي أن غسان أحد ملوك الشعب وأنهم كانوا يجهزون أنفسهم لغزو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان المسلمون يترقبون وصولهم. نعم. قال فيه ما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من الاهتمام بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم والقلق التام لما يقلقه أو يغضبه. قوله رغم أنف حفصة هو بفتح الغين وكسرها. رغم رغم ورغم ورغم. نعم بفتح الغين وكسره. يقال رغم يرغم رغما ورغما ورغاما أو ورغما ورغما. نعم. بفتح الراء وضمها وكسرها أي لصق بالرغام وهو التراب. والتراب يعني التصق أنفه بالتراب كناية عن الذلة. يعني ذل وقهر من فعل هذا الشيء أو من وقع منه هذا الشيء. قال هذا هو الأصل ثم استعمل في كل من عجز من الانتصاف وفي الذل والانقياد كرها. قوله فآخذ ثوبي فأخرج حتى جئت في استحباب التجمل بالثوب والعمامة ونحوهما عند لقاء الأئمة والكبار احتراما لهم. قوله في مشروبة له يرتقى إليها بعجلها. وقع في بعض النسخ بعجلها وفي بعضها بعجلتها. وفي يعني الارتفاع مكانتها بابها وعلوه. قال وفي بعضها بعجلة. وكله صحيح والأخيرة أجود. بعجلة. عجلة. نعم بعجلة. قال ابن قتيبة وغيره هي درجة من النخل كما قال في الرواية السابقة جذع. قوله وإن عند رجليه طرضا مضبورا. وقع في بعض الأصول مضبورا بالضاد المعجمة وفي بعضها بالمهملة وكلاهما صحيح أي مجموعا. مصبور ومضبور. نعم. قوله وعند رأسه أهبا معلقة بفتح الهمزة والهاء وبضمهما لغتان. وعند رأسه أهبا معلقة أو أهبا معلقة. سند بالفتح أهب. نعم. وبالضم أهب. أهب وبضمهما لغتان مشهورتان جمع إهاب وهو الجلد قبل الدباغ على قول الأكثرين، وقيل الجلد مطلقا، وسبق بيانه في آخر كتاب الطهارة. قوله: فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول يعني الله فيما هما فيه من الترف والغناء والغناء، وفيما فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشدة والفقر. فقلت: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن يكون لهم الدنيا ولك الآخرة؟ هكذا هو في الأصول: ولك الآخرة. وفي بعضها: لهم الدنيا، وفي أكثرها: لهما بالتثنية. وأكثر الروايات في غير هذا الموضع: لهم الدنيا ولنا الآخرة، وكله صحيح. نعم. قوله: وكان آلى منهن شهرا، هو بمد الهمزة وفتح اللام، ومعناه حلف لا يدخل عليهن شهرا، وليس هو من الإيلاء المعروف في اصطلاح الفقهاء، ولا له حكمه. وأصل الإيلاء في اللغة الحلف على الشيء، يقال منه آلى، يؤالي إيلاء، وتألى تأليا، وأتلى ائتلاء، وصار في عرف وصار في عرف الفقهاء مختصا بالحلف على الامتناع من وطء الزوجة. ولا خلاف في هذا إلا ما حكي عن ابن سيرين أنه قال: الإيلاء الشرعي محمول على ما يتعلق بالزوجة من ترك جماع أو كلام أو إنفاق. قال القاضي عياض رحمه الله: لا خلاف بين العلماء أن مجرد الإيلاء لا يوجب في الحال طلاقا ولا كفارة ولا مطالبة، يعني أن الرجل إذا حلف أن لا يقرب امرأته أو لا يأتي أهله أو لا يكلمهم هذا لا يعد طلاق، لكن له أمد أقصاه 4 أشهر، فإن استمر عندئذ يطالب بالطلاق، لأن الله تعالى يقول: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. نعم. قال: ثم اختلفوا في تقدير مدته، فقال علماء الحجاز ومعظم الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ومن بعدهم: المولي من حلف على أكثر من 4 أشهر، فإن حلف على 4 فليس بمؤل. وقال الكوفيون: هو من حلف على 4 أشهر فأكثر. وشذ ابن أبي ليلى والحسن وابن شبرمة في آخرين، فقالوا: إذا حلف لا يجامعها يوما أو أقل ثم تركها حتى مضت 4 أشهر فهو مؤل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن كل من وقت في يمينه وقتا وإن طالت مدته فليس بمؤل، وإنما المولي المؤلي من حلف على الأبد. قال ولا خلاف بينهم أنه لا يقع عليه طلاق قبل 4 أشهر، ولا خلاف أنه لو جامع قبل انقضاء المدة سقط الإيلاء، فأما إذا لم يجامع حتى انقضت 4 أشهر فقال الكوفيون يقع الطلاق. وقال علماء الحجاز ومصر وفقهاء أصحاب الحديث وأهل الظاهر كلهم يقال للزوج إما أن تجامع وإما أن تطلق، فإن امتنع طلق القاضي عليه، وهو المشهور من مذهب مالك. وبه قال الشافعي وأصحابه، وعن مالك الرواية قول الكوفيين وعن مالك رواية كقول الكوفيين أحسن زكرا. وللشافعي قول أنه لا يطلق القاضي عليه، بل يجبر على الجماع أو الطلاق ويعذر على ذلك إن امتنع. واختلف الكوفيون هل يقع طلاق رجعي أم بائن. فأما الآخرون فاتفقوا على أن الطلاق الذي يوقعه هو أو القاضي يكون رجعيا، إلا أن مالكا يقول لا تصح فيه الرجعة حتى يجامع الزوج في العدة. قال القاضي عياض رحمه الله ولم يحفظ هذا الشرط عن أحد سوى مالك رحمه الله. ولو مضت 3 أقرؤ في الأشهر 4، فقال جابر بن زيد إذا طلق انقضت عدتها بتلك الإقراء أو الأقراء بتلك الأقراء بكمال العدة بكمال. وقال الجمهور يجب استيفاء العدة، واختلفوا يعني استئناف العدة أي. وقال الجمهور يجب استئناف العدة، واختلفوا في أنه هل يشترط للإيلاء أن تكون يمينه في حال الغضب ومع قصد الضرر. فقال جمهورهم لا يشترط، بل يكون مؤليا في كل حال، يعني ما دام عزم على ألا يقارب المرأة وحلف على ذلك يكون موليا. نعم. وقال مالك والأوزاعي لا يكون موليا إذا حلف لمصلحة ولده لفطامه. وعن علي وابن عباس رضي الله عنه يعني إذا حلف أن لا يطأ المرأة حتى تكمل رضاع الولد. أيوة. هذا معنى لصالح ولده. نعم. لأنه يخشى أنه لو عاشرها تحمل، لذلك حلف أن لا يطأها حتى تكمل الرضاع والفطام. نعم. وعن علي وابن عباس رضي الله عنهم أنه لا يكون مؤليا إلا إذا حلف على وجه الغضب. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.